إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخ الحبيب، ما زلنا مع الذين يقيمون الصلاة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم ممن يقيمون الصلاة حق قيامها، فيعظمون أمرها ويحبونها ويشتاقون إليها ويشمرون لها ويبكرون ويديمون الصلاة فلا يقطعونها، وإذا قاموا إليها نصبوا إليها أجسادهم وأتموا ركوعها وسجودها وحضرت فيها قلوبهم، فأقبلوا بقلوبهم على الله وخشعت قلوبهم بين يدي الله. الذين يقيمون الصلاة يشمرون لها، ومن معاني التشمير أن يأتي العبد إلى الصلاة في المسجد، يأتي إلى الصلاة مشمرًا حريصًا على أن يأتي ويمشي إلى بيت الله. والذين يأتون إلى بيوت الله يأتون إلى خير البقاع التي ما أقيمت إلا من أجل الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك توضع على جباههم ورؤوسهم الأوسمة، الذين يحرصون على أن يأتي الواحد منهم إذا سمع النداء حي على الصلاة، حي على الفلاح، ترك الدنيا وجاء إلى لقاء ربه، يضع الله عز وجل على رأسه أوسمة بلغنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسام الأول أن يكون له النور التام يوم القيامة، وخاصة أولئك الذين يأتون إلى صلاة العشاء ويأتون إلى صلاة الفجر في المسجد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الوسام الثاني أن الله عز وجل يعد لمن أتى إلى بيته مصلياً، يعد له مائدتين عظيمتين من الكرم. تأتي إلى الصلاة خمس مرات، في الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يعد لك 10 موائد عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد وراح، أي ذهب إلى المسجد وعاد من المسجد، أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا وكلما راح. الوسام الثالث: يا من تأتي إلى المسجد بنية الصلاة متطهراً أبشر، فقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا تطهر العبد في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، فكل خطوة يخطوها يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. أبشر يا من تأتي إلى بيت الله، فإن كل خطوة تكتب في سجل عملك وتجد أجرها وثوابها عند الله. قالوا: كان رجل من الأنصار لا أحد أبعد منه منزلاً عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومع ذلك كان لا تخطئه صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: هل اشتريت حماراً أكرمكم الله تركبه في الظلماء والرمضاء؟ قال: ما أحب أن بيتي بجوار المسجد، فإني أرجو أن تكتب خطوات ممشاي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد كتب الله له ذلك كله. كتب الله عز وجل له خطواتي إلى المسجد، وكتب له خطواتي في رجوعه من المسجد. ولما خلت البقاع حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد بنو سلمة، وكانوا في ديارهم بعيدة عن المسجد، أن يتحولوا ليكونوا بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله: يا بني سلمة، دياركم دياركم تكتب آثاركم، أي كما أنتم إذا كنتم تريدون الأجر. نقول ذلك حتى يحرص من آتاه الله قوة وقدرة على أن يأتي إلى بيت الله، حتى إذا كبر سنه أو وهنت قوته أو أصيب بمرض لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا جميعاً: إن الله تعالى يعطي للمسافر، للعبد إذا سافر أو مرض، ما كان أجر ما كان يفعله صحيحاً مقيماً. فلما تكون أنت ربنا مديك صحة وشاب وعندك قوة وتحرص أن تأتي إلى المسجد في كل صلاة، إذا كبر سنك أو مرضت فعجزت فلا تأتي إلا راكباً، كتب لك نفس الأجر الذي كنت تتحصل عليه. من الأوسمة التي توضع على جباه ورؤوس المشائين إلى المساجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. بل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث السلامة: وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة يخطوها العبد وهو جاي إلى الصلاة صدقة. من كان منا فقيراً عاجزاً أن يتصدق بمال فهذا باب من أبواب الصدقة مفتوح. إذا أتيت إلى المسجد فمشيت 10 خطوات كأنك تصدقت بعشر صدقات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنها الصلاة، عظم الله أمرها فعظم كل شيء بشأنها. فهذه الخطوات تكتب وتحفظ، وهذه الأجور تعظم، وهذه الخطايا تمحى، لأن العبد يمشي. يمشي إلى أي؟ يمشي إلى بيت الله. يمشي لماذا؟ يمشي من أجل الصلاة. ولذلك قالوا إن المشي إلى الصلاة جزء من هوية أهل الإيمان. إذا سمع الناس الأذان فمنهم من لا يمشي ولا يتحرك، بل منهم من يصر أن يمشي ضد تيار المسجد إلى عمل، إلى فسحة، إلى ميعاد. فتميز أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم، بأنهم إذا سمعوا النداء قاموا ومشوا إلى بيت الله من أجل الصلاة، من أجل القيام بين يدي الله عز وجل. فعظم الله أمرهم فجعل لهم النور، وعظم الله أمرهم فجعل لهم النزل، وعظم الله أمرهم فرفع درجاتهم وحط عنهم سيئاتهم وكتب آثارهم، بل وجعل كل واحد منهم لا تضيع له خطوة. فإن كان بعيداً عن المسجد كان أجره على قدر تلك الخطوات. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيمون الصلاة حق قيامها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. نبشر المشائين إلى المساجد بأن من خرج من بيته قاصدًا بيت الله لأداء فريضة كان له كأجر الحاج المحرم، ومن خرج من بيته قاصدًا أن يصلي سبحة الضحى كان أجره كأجر المعتمر. ففي الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تطهر العبد في بيته ثم خرج إلى فريضة كان له كأجر الحاج المحرم، وإذا خرج إلى سبحة الضحى لا ينصبه إلا إياها كان له كأجر المعتمر. ونختم بذلك الأجر العظيم الذي بشر به الحبيب صلى الله عليه وسلم الحريصين على المشي إلى صلاة الجمعة، المبكرين لها، المشمرين لها. أتدري أن كل خطوة يأتي بها المشمر إلى صلاة الجمعة يكون له كأجر سنة كاملة، أجر صيام وقيام؟ خطوة أجرها أجر 300 يوم صيام و300 ليلة قيام. إذا أتيت إلى الجمعة بهذه المواصفات التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة خطاها أجر سنة صيام، عمل سنة أجر صيامها وقيامها. الله أكبر! إنها الخطوات المباركة، إنها الخطوات التي كأن العبد يخطو بها إلى الجنة. والله كأنه ما جاء إلى مسجد، وإنما جاء إلى جنة. أجر سنة كاملة في كل خطوة، فلا تستقل أن تأتي إلى المسجد تمشي 10 خطوات 20 خطوة بهذه النية. احتساب الأجر مهم. نيتي تركت سيارتي بعيدا لأن الزحام موجود تفرق عن أن تركت سيارتي خصيصا أن أمشي بعدها 10 خطوات 20 خطوة أخذ أجر 20 سنة صيام وقيام. لماذا؟ لأني أتيت إلى صلاة الجمعة، لأني أتيت أقيم بين يدي الله راكعا وساجدا وقائما، لأني أتيت أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يقيمون الصلاة حق قيامها، اللهم اجعلنا من المحافظين عليها، اللهم اجعلنا من المداومين عليها، اللهم اجعلنا من الخاشعين فيها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين يا رب العالمين، ولا تردنا خائبين خاسرين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبيك ورسولك محمد. أقِم الصلاة.